إلى الذين رفضت أفواههم أن تفصح عن عظيم فعالهم، فأبت جراحهم إلا أن تتكلم عن خطير بطولاتهم. سكتت الأفواه ونطقت الجراح مفصحة بلسان لا يعرف اللحن بالعمل. أن هذه السلسلة الذهبية لم تكتمل بعد، تنادي هل من مزيد؟ صاحت الجراح معلنة أن تلك الجماجم المحطمة والأشلاء المتطايرة والأجساد الممزقة والدماء المتخثرة ما كانت إلا لتجمل ذلك العقد الفريد الخالد محمد صلى الله عليه وسلم، ياقوتة ذلك العقد وأصله وأسه، وترصعه وتزينه تلك اللآلي عن اليمين والشمال: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الزبير، طلحة، القعقاع، المقداد، أبو دجانة، عباد بن بشر، خالد بن الوليد، سعد بن معاذ، أبو عبيدة. ثم جاء المدد: عبد الله بن المبارك، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الحسن البصري، البطال، السهرماني. ثم جاء المدد: ابن تيمية، ابن القيم، صلاح الدين. ثم جاء المدد: سيد قطب، محمد فرغلي، يوسف فواش، مروان حديد. ثم جاء المدد: عبد الله عثمان، شفيق، سعود مرشود، عبد الله الغامدي، تميم العدناني، عبد المنان المصري. ثم جاء المدد: أنور شعبان، معتز، أبو ثابت المصري، أبو عبد الله الليبي، أبو زيد القطري، أبو معاذ الكويتي، أبو عمر الحربي، صفي الدين اليمني، البتار اليمني، أبو عبد الله الشيباني، وحي الدين، حسام، أبو مسلم الإماراتي، أبو الطيب المغربي، سلمان التونسي. ثم جاء المدد: يحيى عياش، محي الدين الشريف، عماد عقل. ثم جاء المدد: حكيم المدني، أبو حفص المصري، حذيفة المصري، أبو العباس الكويتي، أبو المنذر الإماراتي. لآلئ مضيئة تحف تلك الجوهرة الفريدة محمد صلى الله عليه وسلم، فيزداد العقد جمالا ووضاءة، ولا زال العقد يطلب المزيد من الجواهر واللآلئ لتكون تلك السلسلة هي الأروع على مر الدهور. ولا زال الأبطال يعرضون الرؤوس مهرا، فتدور السلعة بينهم أيهم يقع عليه الاختيار. إلى هؤلاء نهدي هذه السلسلة: الجهاد طريقك إلى الفنون، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نبي الروح يوم الروع والدنيا تهون. إلى حماة هذا الدين، إلى الأسود المجاهدين، إلى الذين هم على الثغور مرابطين، وعلى أعراضنا وحرمة هذا الدين مدافعين، إلى حفاظ التوبة والأنفال، إلى عشاق الحور العين، نهدي هذا الإصدار. إلى دينا ربي شد رعفاق الرحالة، إلى قصور وحور فذاك ذاك الرحيم. إلى جنان ربي شد رفاق الرحالة، إلى قصور وحور فذاك ذاك الرحيل، فذاك ذاك الرحيل. نبي الروح، نبي الروح يوم الروع والدنيا

وهذا بلا شك مشرك. واحيانا يلتقطون الزلات من بعض الشخصيات المرموقه ثم يشيعونها ولا ينظرون الى محاسن هذا الرجل المعين الذي وصفوه بما يصفونه به. وهذا ايضا من الخطا ولا حاجه الى ان اضرب مثلا لهذا، لكن هذا بلغني ووصل اليه. اذا راوا احد من الناس التف حوله الشباب او التف حوله جمهور الناس صاروا يلتقطون الزلات وليس احد ثاني من الخطا، لكنهم يتخذون من هذه الزله قدحا فيه. وفي الحقيقه ان هؤلاء من اكبر الجنات ليس على الشخص هذا ولكن على الاسلام. ما دام هذا الشخص يمثل الاسلام ويقوم بالدعوه الى الاسلام فان الطعن فيه طعن عناد اليه في الواقع. الم تروا الى ان الكفار كانوا يصفون الرسول صلى الله عليه وسلم بالامين والصادق، لكن لما جاء بالحق صاروا يصفونه بكل صفات العيب تنفيذا للناس منه. ولا شك ان شان اعداء الرسل سيبقى الى يوم القيامه، كل من قام بدعوه الرسول فليس اجد له مثل هؤلاء القوم. وعلى كل حال فان هذا اللقاء نرجو ان يكون لقاء مباركا وان ينفع الله به وان يجعل في اخيرا سنه خيرا وبركه. ونحن نشكره على ما نسمع عنه من مساعدة المجاهدين وبذل نفسه وماله، ونسأل الله أن يتقبل منه. ونحن نذكره بذلك هنا ليس على سبيل الإطراء والغلو ولكن على سبيل التشجير، ونسأل الله أن يزيده قوة وثباتا ويجعلنا جميعا من المجاهدين في سبيله على الوجه الذي يرضيه عنا وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفوق جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان، لفوت جبال الأفغان عادت نفسي للإيمان. وطبقت نادي إخواني، وطبقت نادي إخواني، هيا لجهاد الرضوان، هيا لجهاد الرضوان. فمتى سنقول لأمريكا عودي فكلامك أعياني، عودي فالأمة قد قامت من نوم طال لأزماني، من نوم طال لأزماني، من نوم طال لأزماني. من فوق جبال الأفغاني عادت نفسي للإيماني، من فوق جبال الأفغاني عادت نفسي للإيماني. هذا مارادونا دخل سوق الذهب في جدة، كانوا هكذا يفتحون له المحلات، خذ ما شئت ودع ما شئت وما تأخذه أحب إلينا مما تتركه، كما قال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلغني أنه قال خذوني إلى الأسواق بشرط أن لا أرى مأذنة مسجد. نعم، تصنع النماذج صناعة، النماذج التي تعيش الأجيال على كلماتها، ترتدي ألبسة مثل ألبستها، تصفيف الشعر مثل شعره، وهذا شيء طبيعي. إن الإنسان إذا أحب إنسان يحب أن يقلده في صوته وفي طعامه وفي جلسته وفي إشاراته وفي مشيته وفي كل شيء. ترى قصص المجاهدين من أبنائنا حتى يحل محل كرة القدم المجاهدون، بدل ما يكون سيد العرب ماجد بيصير سيد العرب أسامة. ومعي الآن على الهاتف من الكويت الكاتب الإسلامي محمد العوضي. سيد محمد، بداية، من هو سليمان أبو غيث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ جمال، الأخ سليمان أبو غيث حقيقة صديق شخصي لي أنا، وقد تعرفت عليه منذ كان معي في كلية التربية جامعة الكويت، كنت معه في تخصص الدراسات الإسلامية، ثم كنت معه أيضا حيث كلانا خطيب جمعة. سليمان أبو غيث في الحقيقة كان خطيبا مفوها وجريئا، وعرف عنه بأنه يطبق ما يقول، يعني ليس كان صاحب حكي ودعاية،